أحسن الله إليكم وبارك فيكم وثبتكم على الحق ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. يقول السائل: هناك من يتوسع في استعمال المعاريض حتى تغلب على كلامه، فما نصيحتكم؟ نص الفقهاء على أن المعاريض يجوز للإنسان استعمالها، غير أنه ينبغي أن يلحظ أن لا يستعملها حتى تسقط الثقة بكلامه، فإن من عرف بكثرة المعاريض يصبح الناس لا يثقون بكلامه ويحققون معه ويدققون في كلامه، فلا ينبغي للإنسان أن يوصل نفسه إلى هذه الدرجة. أما أن يستعملها فهذا جائز لا حرج فيه وليس من الكذب في شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي أبي وقد ترك مالا قد خصصه للعمرة، فماذا نفعل بهذا المال؟ نبهت مرارا وتكرارا أن من الأدب إذا ذكرت ميتا لك أو لغيرك أن تترحم عليه وأن تقول رحمه الله، توفي أبي رحمه الله، وهكذا لتدعو له. وإذا كان في مجمع يؤمن من سمع الدعاء، والولد الصالح من صلاحه أن يحرص على الدعاء لأبيه وأمه إذا مات، لا ينساهما أبدا بل يذكرهما دائما في دعائه. يقول الأخ الكريم: إن أباه رحمه الله قد ترك مالا ليعتمر عنه به، فماذا علينا؟ عليكم أن تخرجوا هذا المال في العمرة عنه، إذا حدد أنها عنه، وإذا قال عن أبيه عن أبيه، وهكذا، وتعطوا هذا المال لمن يعتمر عنه، ولو اعتمر أحد أولاده عنه وأخذ ما يؤخذ من المال عادة فله ذلك، له ذلك، لكن ليس للأولاد مثلا أن يقولوا نعتمر عن أبينا ونأخذ المال، نعتمر عن أبينا تطوعا ونأخذ المال لأنفسنا، لا، هذا المال يجب أن يخرج في العمرة، لكن يمكن لأحد الأبناء أن يعتمر عن أبيه مقابل مبلغ من هذا المال، وهو ما يؤخذ في العادة عند أداء العمرة، أو كما يقال تكاليف العمرة. يمكن للولد أن يعتمر عن أبيه إذا كان قد اعتمر عن نفسه، ويأخذ ما يؤخذ عادة أو تكاليف العمرة المعروفة من هذا المال، وإذا كان يكفي عمرتين فإنه يعمر عنه عمرتان، وإذا كان يكفي ثلاثا فكذلك حتى ينفد المال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يسكن جدة يريد الحج هذه السنة متمتعا، فنوى إن شاء الله أن يعتمر في شهر شوال عمرة ثم يرجع إلى بلده إلى جدة ثم يحج، قال: إذا أردت الحج والذهاب إلى مكة فهل يجوز أن أذهب بثياب العادية أو لا بد أن أحرم بعمرة ثانية؟ قبل هذا، هل أكون متمتعا؟ من اعتمر ثم رجع إلى دويرته، إلى دويرة أهله، إلى مقر سكنه، سواء كان مواطنا أو مقيما، ما عندنا مواطن ومقيم، ما دام أنه مقر سكنه وليس زائرا دخل في كلامنا. من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى دويرة أهله إلى مكان سكنه فقد انقطع تمتعه، فإذا أراد التمتع فلا بد من عمرة أخرى ينشئها من المكان الذي يجب عليه أن يحرم منه، والمكان الذي يجب أن يحرم منه هذا السائل هو جدة، فيحرم من جدة بعمرة ثانية. ثم السؤال الذي أراده وهو لا ينطبق عليه، هل لمن اعتمر في أشهر الحج ولم يرجع إلى دويرة أهله، أي أنه لا زال متمتعا وأراد أن يرجع إلى مكة، هل له أن يرجع بلا إحرام؟ أصور لكم المسألة. رجل أتى من السودان، من الجزائر، من اندونيسيا، من ماليزيا، من أي مكان، جاء بعمرة في شهر ذي القعدة، اعتمر، بعدما اعتمر ما رجع إلى بلده، لكن جاء إلى المدينة هنا وزار المسجد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في المدينة، يريد أن يحج من عامه، لا زال متمتعا لأن العمرة هذه عمرة تمتع، هل له أن يرجع إلى مكة بثيابه ليحرم في يوم الثامن بالحج من مكة؟ الذي يدل عليه كلام جماهير العلماء وتشهد بل تدل عليه النصوص أنه ليس له ذلك، بل يجب عليه أن يحرم من الميقات، إن شاء أحرم بعمرة ثانية من الميقات عنه أو عن غيره، وإن شاء أحرم بالحج. وإذا كان الوقت طويلا فالأرفق به والأحسن له أن يحرم بعمرة حتى إذا وصل مكة اعتمر وتحلل ويبقى إلى يوم الثامن، وليس له أن يمر بالميقات غير محرم. نعم، ذهب شيخنا الإمام الفقيه الكبير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه يجوز له ذلك لأنه متمتع كما قال الشيخ، فيتمتع بالحل إلى وقت الحج، لكن هذه الفتوى محل نظر ومرجوحة، بل ما نجزم به أنه لا يجوز له ذلك، فلا يجوز لأحد أن يمر بالميقات وهو مريد للحج أو العمرة إلا بإحرام. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما الجواب على من يزهد طلاب العلم في حفظ القرآن الكريم بحجة عدم وجوبه ويكتفى من ذلك بحفظ آيات الأحكام؟ أعوذ بالله، هل يوجد من يزهد الطلاب في حفظ القرآن، في حفظ كلام الله؟ يا أخي، لو لم يكن إلا أن الحافظ يقال له يوم القيامة إذا دخل الجنة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، لو لم يرد إلا هذا لكفى ذلك محفزا ومشجعا لنا على حفظ القرآن الكريم وعلى أن نشجع الناس على حفظ القرآن الكريم، فكيف بطلاب العلم؟ أنا أقول كل مسلم ينبغي أن لا يحرم نفسه من حفظ القرآن الكريم، ولو في كل يوم احفظ آية، لو في كل يوم احفظ آية رددها طوال الوقت وانت في شغلك، بدل الكلام الذي يأتيك بالحرام والآثام ردد هذه الآية، رددها رددها، ما تستطيع احفظ نصف آية على أن يكون المعنى غير ناقص، واحفظها واحفظها واحفظها يوم يومين ثلاثة ما عليه، لكن لا تحرم نفسك، لا تبقى هكذا لا تفعل شيئا من أجل الحفظ، احفظ ولو أن تموت على حفظ 10 آيات، لكن المهم عملت، عزمت وفعلت، لا تحرم نفسك، كلام الله ترفع في الجنة به درجات، وهو نور لطالب العلم، والله لا يستقيم العلم على وجهه والفقه على وجهه إلا بأن تحفظ ما استطعت من كتاب الله،

أما بيع ما لا يملكه الإنسان فالغالب أنه يكون بيع ما يملكه غيره، ما يملكه غيره. يعني أضرب لكم المثال، جاءني شخص وأنا صاحب محل قال أريد منك مكيف قوة كذا، ما عندي أنا هذا المكيف لكنه عند جاري، أقول له أبيعك هذا المكيف ب1000 ريال، فيقول قبلت، فأذهب إلى جاري وأشتري منه المكيف ب600 وأبيعه عليه، بعت ما يملكه غيري. هذا ليس سلما، السلم لا يبيع الإنسان ما يملكه غيره، وإنما يبيع شيئا في ذمته. من الفروق عند أكثر العلماء أن السلم خاص بالمزين بالموزون أو المكيل، على ما جاء في النص، بخلاف بيع ما لا يملكه الإنسان. من الفروق أن بيع السلم يجب أن يدفع الثمن فيه كاملا عند العقد، حتى لا يكون من باب بيع الكالئ بالكالئ. وأما بيع ما لا يملكه الإنسان فالناس يتساهلون فيه ويؤخر الثمن إلى أن يؤتى بالسلعة، فيكون من باب بيع الكالئ بالكالئ. فهذه فروق، وأنا أرى والله أعلم أنه ليس كل شيء يجري فيه السلم، وضابط ما لا يملكه الإنسان الضابط الآخر، ما لا يضمنه. لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يضمن، لا يجوز له أن يربح ما لا يضمن. أما في السلم فإنه ما دام في ذمته فهو ضامن له. هذا الفرق الذي يحضرني الآن بين بيع السلم وبيع ما لا يملكه الإنسان، ولعل في هذا كفاية. وأنبه الإخوة أنه لا يوجد عندنا درس غدا يوم الاثنين كالعادة، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.